أهلا بكم وبالمستمعين. هذه رسالة باعثها المستمع علوان علي حسن الحارثي من الطائف. أخونا يقول في سؤال واحد له: أنا رجل طاعن في السن، عمري تجاوز 100 وكفيف، وقد بني قرب منزلي مسجد، وأنا منذ خلقت والحمد لله قائم بفرض الله عز وجل في المسجد، ولا أذكر أني تخلفت في حياتي إلا لعارض، ولكن المسجد الحالي له درج عالي ولا أستطيع الطلوع له. أنا حيران في أمري، هل تصح الصلاة في المنزل حيث كما ذكرت المسجد دورين ولا أحد يقودني ولا أستطيع الصعود؟ آمل إفتائي، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد على آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن الصلاة مع الجماعة من سنن الهدى، وقد ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله شرع على لسان نبيه سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة مع الجماعة، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد عهدتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الصلاة الجماعة من الواجبات الشرعية التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يأذن لمستطيع أن يصلي في بيته، وأما غير المستطيع فإنه يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا كان الأمر كما تقول، وأن المشقة عليك بالغة، فلا حرج عليك أن تصلي في المنزل. وحبذا لو أن القائمين على بناء هذا المسجد نظروا إلى حال العاجز المريض أو كبير السن أو معذوب لا يستطيع تجاوز الدرجات، فجعلوا الوصول إلى المسجد أمرا سهلا ميسرا، لكانوا أحسنوا إلى أنفسهم وأحسنوا إلى عباد الله. وأما أنت وما ذكرت عن نفسك، فإنه قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مرض أو سافر أو كبر في عجز يكتب له من العمل مثل ما كان يعمل يوم كان صحيحا مقيما معافى، وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده، فإن نعمه لا تحصى، وإفضاله وإحسانه على عباده لا حدود له. فنسأل الله أن يعينك ويعين كل راغب في الخير، ويسر لكل مسلم ما يكون سبب سعادته في الدنيا والآخرة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا مستمع من مصر يقول: أحب ترتيل القرآن الكريم حبا جما ولله الحمد، ولكني ابتليت بوساوس شديدة تنتابني عندما أرتل القرآن أمام الناس، وهي بأني أرائي، مما يجعلني أتوقف عن التلاوة. إذا استمريت في التلاوة تزداد وساوسي إلى أن تصبح كأنها يقين بأنني حقا مرائي، مما يسبب لي حزنا شديدا، وأحيانا تنتابني هذه الوساوس عندما أرتل القرآن بمفردي، مما يجعلني أتوقف عن القراءة وأكتفي بالقراءة من المصحف الشريف بعيني دون صوت، بعيني دون صوت، فأحزن لعدم استطاعتي ترتيل القرآن. أرجو أن تدلوني على الخلاص، أحسن الله. أسأل الله جل وعلا أن يشفي كل مريض من مرضى المسلمين، مرضى الأبدان ومرضى القلوب. ونصيحتي لك أن تستعين بذكر الله، أن تكثر من ذكر الله ليطمئن قلبك، إن الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم إن القراءة بالتلحين ومد الصوت واستطلاعي واستطلابي استحسان الناس للأداء فيها نوع من الرياء، وكلما كان القارئ مهتما بالمعاني متدبرا لمقاصد القرآن راغبا فهم ما يقرأ ليعمل بما يستطيع العمل به مما فهم، كلما كان ذلك أحب إلى الله جل وعلا وأنفع الإنسان. إن هذه القراءات التي يكون فيها تخلف وتشدد ومد للصوت أكثر من ما ينبغي عمل يذهب برونق القراءة ويصرف الأسماع عن التلذذ بالمعاني، فإن القرآن له شأن عظيم، التلذذ بسماعه والتغني بأدائه أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على فاعليه، لكن ذلك ينبغي أن يكون من دون تخلف ولا محاكاة لأهل التطريب بالألحان. أما القراءة المجودة التي فيها الاعتناء بمخارج الحروف وإعطاء كل حرف ما ينبغي أن يعطى له، فهذا مما يكسب القراءة جمالا ويشد المستمعين لتدبر المعاني. وإذا زيد في التلحين والتطريب انصرف الذهن عن جمال المعاني إلى جمال الأصوات، مما يكون له أثر على القارئ والمستمع. أكرر عليك أن تكثر من الدعاء وأن تتحين مصادفة أوقات الإجابة في جوف الليل حينما تكون ساجدا في صلاتك، في آخر يوم الجمعة عندما يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر ليؤذن مؤذن، أو في الجلسة بين الخطبتين لعلك أن تصادف ساعة الإجابة وتسأل ربك سؤال الملح راغبا إلى الله جل وعلا أن يزيح عنك كل ما يشغل بالك أو يكدر صفوك عند تلاوة كتاب الله. فنسأل الله لك ولكل مسلم الشفاء التام، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، يقول أو يذكر أنه على جنابة ولم يغتسل منذ أكثر من شهر تقريبا، ما حكم صلاتي؟ أحسن الله إليكم. إذا كان لم يغتسل لقيام مانعا بجسده أو لتعذر حصوله على الماء وقد تيمم فصلاته صحيحة. أما إن كان لم يغتسل مع قدرته على استعمال الماء وإنما تساهل فإنه لم يصلي طيلة هذه المدة، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، طهارة الحدث الأصغر الوضوء بعد الاستنجاء إذا احتاج الأمر إلى استنجاء، وطهارة الحدث الأكبر الاغتسال. إذا لم يقم المسلم بالتطهر لهذه العبادة بما يقدر عليه لم تصح عبادته، فإن صلى كان في حكم من لم يصلي. إن صلى ناسيا أنه على جنابة فحال ما يذكر يغتسل ويقضي الصلوات التي صلاها وهو جنب، إن أمر الصلاة أمر عظيم، إنها مما ينبغي أن يعرف الإنسان قدرها، لأنه يستعد لمناجاة الله والوقوف بين يديه. ينبغي لمن أراد أن يصلي أن يتهيأ لهذه العبادة، يتصور عظمة الموقف. الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل صلاة، عند كل مسجد، والمقصود عند كل صلاة، عند إرادة الصلاة يستعد المسلم. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي المرء في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليكون على قدر ممكن من الستر، لا يخفي ستر العورة، لو اتزر بإزار من فوق السرة إلى أسفل الركبة وهو يستطيع أن يستر عاتقيه كان عاصيا في أداء هذه الصلاة. والطهارة شرط لهذه العبادة، لا تصح هذه الصلاة إلا بأن يوجد شرط أحده، أن توجد شروطها التي أحدها هذه الطهارة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حاج بن عمر باغويطة من حضرموت اليمن، هنا يقول: رجل أوقف نخلا لمسجد ولكن لم يقم بها، فهل يجوز لإمام المسجد بيع هذا النخل وجعل المال لصالح المسجد؟ ينبغي أن يراجع في ذلك القاضي قاضي البلد، وإن لم يكن هناك قاضي بلد يراجع من لهم الأمر والنهي من أهل الخير والتقى، من أهل العناية بالمساجد، ليتأكدوا إن كانت تعطلت منافع هذا النخل وتعذر الاستفادة منه جاز بيعه ليستفاد منه وليوضع في مثله ما أمكن، أي في وقف يستمر نفعه، لأن إرادة موقف هذا النخل هو أن يستمر النفع من هذا النخل حتى لو أكل منه طير أو حشرات، كان بذلك المأكول أجر لصاحب هذا الوقف، فإن المقاصد لها شأنها. أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة أن يقول المصلي قبل الصلاة: نويت أن أصلي كذا وكذا ركعة لله تعالى، بصوت مرتفع؟ عندما يقال سنة فالمراد به ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سنه خلفاؤه الراشدون، وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ورضي عن صحابة نبيه أجمعين. لم يثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أي إنسان إذا هم بصلاة أن يقول: نويت أن أصلي. صحيح أن من شروط صحة الصلاة النية، لكن النية هي القصد، والقصد مكانه القلب، فهي من أعمال القلوب. فلو قال الإنسان: نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لله رب العالمين، وهو يقصد أن ينظر الناس إليه، ينظر الناس إليه ويحسنوا به الظن في الصلاة ولو لم يكن يصلي، ما صحت هذه الصلاة، لأنه إنما قصد غير الله، وإن كان في لفظه يقول أؤديها لله جل وعلا. فالصحيح أن النية محلها القلب، وما يذكر في بعض كتب الفقهاء من جواز أو مشروعية التلفظ بالنية لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن صحابته، ولا عن التابعين، ولا عن أحد من الأئمة الأربعة. صحيح أن التلفظ بالنية هو في كتب أئمة الشافعية المتأخرين، لكن ذلك لا وجود له نصا في كلام الإمام الشافعي. لم يرد عنه رضي الله عنه أنه قال على من أراد الصلاة أن يقول: نويت أن أصلي. ينبغي للإنسان أن ينظر إلى ما نقل عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان عليه الصلاة والسلام تكلم بذلك في صلاة من صلواته لنقله الصحابة، وهم لم يتركوا شيئا لا من أقواله ولا من أفعاله ولا من الأفعال التي تفعل عنده ثم يقر فاعليها. كل ذلك والله الحمد منقول، نقله الأئمة الثقات الأثبات، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة بحفظه كل ما تحتاج إليه من شؤون دينها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حد اللحية وما حكم حلقها أو تقصيرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وأمر بإحفاء الشارب، وجاء الأمر الآخر بإعفاء اللحية وجز الشارب. فالشوارب جاء فيها الجز والإحفاء، والإحفاء الحلق، وأما اللحى لم يأتي فيها سوى الإعفاء، فلا يجوز لأحد أن يجزها أو أن يحلقها أو أن يقصرها. وأما حدها فإن الشعر النابت على الحنكين اللحيين ابتداء من ملتقى الحنك بعظم الرأس والتقاء إلى التقاء الذقن، هذين الخطين هما اللحية. وأما ما نبت على الحلق في الرقبة تحت اللحية أو نبت على وسط الخض فهذا ليس من اللحية، إن ترك فالترك أولى، وإن أزال ما على خده فلا حرج في ذلك إن شاء الله. والله أعلم. أحسن الله إليكم هذا المستمع المعتز بالله محمد علي أحمد من جدة. أخونا يقول يوجد في محل تجاري صفحة مكتوب عليها كوبون زواج، يأخذها المتقدم ويملأ البيانات التي يرغب فيها، وذلك لتسليم هذا الكوبون لخاطبة يعرفها صاحب المحل، تقوم بالبحث عن شريكة الحياة وفق المواصفات المطلوبة. ما صحة هذا العمل؟ وهل يجوز أو هل يوجد البديل عنه الشرعي؟ أحسن الله إليكم. البديل الشرعي عنه هو ما كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يومنا هذا. يتقدم الراغب في الزواج إلى أولياء المرأة أو إلى أمها إذا لم يكن لها أب ولا إخوان، يتقدم لها خاطبا، وإذا رضوا به طلبوا من يتولى عقد نكاحها من أقرب عصباتها، إن كان الأب فهو الولي، وإن لم يكن لها أب فأقرب العصبات لها أبو الأب يحل محله، وما سواه فأقرب العصبات يتولى ذلك. وأما هذه الطريقة فهي طريقة مستحدثة لا أصل لها، وقد يترتب عليها محاذير. لا مانع أن يكتب أنه يرغب الزواج، فإذا وجد من يرضى به يبلغ بذلك ليتوجه إلى أولياء المرأة المسؤولين عنها خاطبا، هذا هو الذي عليه العمل عند المسلمين. وأما ما طرأ حديثا عندما حصل الاختلاط بين المسلمين من المسلمين مع غيرهم، عندما كثرت الأخلاط من كل جنس، فترك ما كان عليه الناس إلى هذا المستحدث له محاذيره السيئة. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول شخص استدان مني مبلغا من المال منذ فترة طويلة ولم يقم بسداده حتى الآن رغم مطالبتي له، وكلما طلبت منه المبلغ يقول لي بأنه غير متوفر ويطلب مني أن آخذ سيارته مقابل المبلغ، مع العلم أن السيارة أقل من المبلغ الذي أريده منه، فماذا أفعل معه حيث أنني لم أسامحه في هذا؟ هذا لا يحتاج إلى فتوى. إذا كنت لم تسمح عنه ولم تعفو ولا تريد السيارة لأنها أقل من حقك الذي تدعيه، فطرق القضاء التقاضي التقدم للدوائر الرسمية لتحال قضيتك إلى المحكمة لتدعي عليه، ولعل الله أن يسر لك الخلاص بدون خصومة، فإن الشيء الذي لا يأتي إلا بخصومة مر وإن جاء. أحسن الله إليكم. هذه أختكم ألف تاء من مكة. أختنا قدمت مقدمة لأسئلة عديدة، في أول سؤال لها ذكرت خوفها الشديد من فتوى سمعتها حيال أمر تعرضت له. حدث لي مرة أنني حلفت بالله على أمر ما بأنني لم أفعله، ولكن في الحقيقة فعلته وندمت على ذلك أشد الندم. سألت بعض الناس وقالوا بأن هذه يمين غموس ليس لها كفارة وصاحبها خالد مخلد في النار والعياذ بالله، هل صحيح ما قالوا لي؟ وما هي اليمين الغموس التي ذكروها وهل لها كفارة؟ رغم أني تبت مما حصل إلا أني أعيش قلق بسبب ما قالوا. الله جل وعلا حرم على الناس أن يقولوا عليه جل وعلا بغير علم أو أن يقولوا على دين الله بغير علم. هذه فتوى إن كانت كما ذكرت السائلة فهي فتوى باطلة، ليس هناك ذنب لا توبة منه. أعظم الذنوب السجود للأصنام ودعاء غير الله جل وعلا والذبح لغيره، ومع ذلك فإن التائب من هذا الذنب تقبل توبته وتجب ما قبلها. وأما اليمين الغموس فهي أن يحلف الإنسان على ما ليس له بأنه له بخصومة أو غيرها وهو كاذب يعلم كذبة، وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار، ولا يلزم من غمسها صاحبها في النار أن يكون خالدا مخلدا لا كفارة له، بل إن الله جل وعلا قد يغفر الذنوب كلها إذا لم تكن شركا، فهو يقول جل من قائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أذنب ذنوبا كثيرة وتاب منها فما كان بين العبد وبين الله فإن التوبة تمحوه، وما كان بين العبد وبين العباد من انتهاك عرض أو أخذ مال أو ضرب أو جراحة أو قتل، فالتوبة لها تأثير على حق الله جل وعلا، وحق العبد باق إذا لم يستقضى في الدنيا ويستوفى استوفي في الآخرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تعدون المفلس فيكم؟ قال المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال، وذكر عظمة هذه الأعمال، ولكن ذكر ما يذهب بركة الأعمال، يأتي وقد ضرب هذا، سفك دم هذا، أخذ مال هذا، انتهك عرض هذا. قال فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فني ما عليه وإلا أخذ من سيئاتهم وطرح عليه وطرح في النار كلمة نحوها. حقوق العباد لا تكثرها التوبة، وإنما إذا وفق التائب للأعمال الجليلة الكثيرة صار فيها وفر لقضاء حقوق العباد. أما أنت أيتها السائلة فإن التوبة لها أثرها إن شاء الله، وما كان من أمر حلفت عليه إن كان في حق لأحد من الناس فرديه إليه، وإن كان على فعل حلفت أنك لم تفعليه وأنت قد فعلتيه فهذا كذب، كفرته التوبة الصادقة والإكثار من الأعمال الصالحة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول ما الحكم في شخص يذنب ذنوبا كثيرة ثم يتذكر ربه جل وعلا ويستغفر ويتوب ثم يعود بعد عدة سنوات لبعض هذه الذنوب ثم يستغفر ويتوب وهو في هذه الحالة يخاف ألا تقبل توبته ويشعر أنه المجتمع، فما توجيهكم أحسن الله؟ لا شك أن من تتكرر ذنوبه أن عمله عمل سيء. أما أن يذنب ثم يتوب توبة صادقة فإنها مقبولة، فقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا أذنب ثم ندم وتاب إلى الله جل وعلا واستغفر، فقال الله جل وعلا أذنب عبدي علم أنه ربا يأخذ بالذنب فتاب واستغفر إني قد غفرت له، ثم أذنب ثم ندم فتاب واستغفر، قال الله جل وعلا مثل المقالة الأولى، فلما تكرر قال يفعل عبدي ما شاء، يعني ما دام أنه كلما أذنب تاب واستغفر وندم وخاف غفر الله له. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، فنسأل الله أن نكون من التوابين الصادقين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: يوجد لدي بعض المال لعدة أشخاص منذ عدة سنوات ولا أعرف أين هم الآن كي أرجع لهم هذه الأموال، فماذا أفعل؟ هي أموال في ذمتك، توثقي من ذلك بتوثيقة هذه الحقوق للعباد بأسمائهم ومقاديرها، وكلما قدرت على إيصال لأحد حقه فبادر إلى ذلك. هذه أموال العباد ولا تبرأ الذمة بمجرد التوبة منها. أحسن الله إليكم. تقول: إذا توفي شخص وكانت له حقوق مادية أو معنوية، فكيف أتسامح منه من هذه الحقوق بعد وفاته؟ ما كان من حقوق مادية مالية سلموا لورثته، وما كان من حقوق معنوية إن كانت قذفا ونحوه إبلاغ من قذفته بها أنك كاذبة وأنك تائبة، وإن كانت غير ذلك من انتهاك عرض غيبة ونحوها فتوبي إلى الله جل وعلا، وأكثر من الدعاء لمن أسأت إليه، وكلما تذكرته جددي التوبة والاستغفار والدعاء له، والله غفور رحيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.